بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 33 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام العلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 22 من شهر جماد الآخرة من عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد فرغنا ولله الحمد في اللقاء الماضي من الظهار، ونبدأ درسنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب اللعان. واللعان في لغة العرب مأخوذ من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى. وسمي اللعان بذلك لأن الزوج يلعن نفسه في اللفظة الخامسة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، إن كان كاذبا يلعن نفسه، إن كان كاذبا في اللفظة الخامسة. وأما المرأة فإنها تدعو على نفسها بالغضب، بغضب الله عز وجل في الخامسة. فلماذا لم يسمى مثلا كتاب المغاضبة أو الغضب وسمي باللعان؟ قال بعض أهل العلم لأن اللعن أعظم، وقال بعضهم لأن اللعن هو الذي يبدأ به، فإن الزوج الملاعن هو الذي يشهد الشهادات أولا ثم تعقبه بعد ذلك الزوجة. واللعان في اصطلاح الفقهاء شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن وغضب، وبعضهم يقول مقرونة بلعن أو غضب، والأمر في هذا واسع. والمقصود أن اللعان شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن أو غضب، يعني الشهادة التي تكون من الزوج مقرونة بلعن، والشهادة التي تكون من الزوجة مقرونة بغضب. ما الأصل في اللعان؟ الأصل في اللعان الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما من القرآن فآيات النور ظاهرة بينة في ذلك، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقال الله في شأن الزوجة ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فما سبب اللعان؟ الأصل أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا في قبل أو دبر أن يحد، هذا هو الأصل لاندراجه في عموم النصوص الموجبة للحد عند مطالبة المقذوف بذلك، إلا أن الله جل وعلا جعل للزوجين حكما استثنائيا خاصا بهما، وهو أنه إذا قذف الزوج زوجته فإن له مخرجا من هذا القذف ويدرأ عنه الحد. متى؟ إذا لاعن. إذا لاعن فإن الله جل وعلا يدرأ عنه الحد ولا يجلد جلد القاذف. إذن سبب اللعان هو أن يقذف الرجل زوجته ولا يوجد على لذلك بينة ولا اعتراف وإقرار من المرأة، فحينئذ كيف يسلم من الحد؟ أن يلاعن. فهو إذن مخرج من الحد، لأن الأصل في القذف أن يثبت القاذف ببينة أو اعتراف أو يجلد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. وكان هذا قبل نزول آيات اللعان، فلما نزلت آيات اللعان لم توجد بينة ولم يحد. أما الحكمة من مشروعية اللعان، فأول الحكم أن في اللعان دفعاً للعار عن الأزواج، فالرجل الذي رأى زوجته تزني فأراد أن يرفع العار عنه، فإنه يرفع ذلك العار باللعان. وكذلك حفظ الأنساب، لأنه إذا ولد ولد من هذه المرأة وكان الزوج متيقنا أو غلب على ظنه أنه ليس منه، فإنه ينفيه باللعان. إذا صار للعان حكمتان: الحكمة الأولى أن يدفع العار عن نفسه عن الزوجة، والحكمة الثانية أن ينفي الولد عن نفسه، فهو إذن ففيه دفع للعار وحفظ للأنساب. وأهل العلم رحمه الله تعالى قد اشترطوا شروطا لصحة اللعان، والمؤلف سيذكر جملة من هذه الشروط لكنه سيذكرها مفرقة، فلا بأس أن نذكر هذه الشروط مجتمعة ثم بعد ذلك نتتبعها من كلام المصنف. فأول هذه الشروط أن يكون هذا اللعان بين زوجين، فلا يلاعن الرجل امرأة أجنبية عنه، وإنما يكون اللعان بين الزوجين. قد دل كتاب الله على ذلك حيث قال الله جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم. أيضا أن يكون هذان الزوجان بالغين، أن يكون هذان الزوجان بالغين، فلو كان أحدهما مجنونا أو صغيرا فإنه لا لعان كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والشرط الثالث أن يقذفها بالزنا، وأما لو قذفها بدخول الرجال عليها دون زنا، أو قذفها بخلوة فقط، أو قذفها بقبلة أو ما شابه ذلك، فإنه لا لعان، وهو يعزر على هذا القذف، لأن أي معصية لم يكن فيها حد فإن للإمام أن يعزر فيها. والدليل على أنه لا لعان فيما عدا القذف بالزنا الآية: والذين يرمون أزواجهم، يعني بماذا؟ يعني بالزنا. والزنا هنا يقصد به في قبل أو دبر. الشرط الرابع ألا تقر الزوجة بل تكذب الزوجة في هذا القذف، وقذفها بالزنا وهي تكذب ذلك القذف منه. أما إذا أقرت فحينئذ يثبت عليها الحد، أو يثبت ماذا؟ التعزير. يثبت عليها الحد إن كانت محصنة في باب الزنا، وإن لم تكن محصنة في باب الزنا فإنه يثبت عليها التعزير، لأن من القواعد المقررة في الحدود والتعزيرات أنه إذا لم تتوفر شروط الحد انتقلنا إلى التعزير. الشرط الخامس أن تكون هذه الشهادات المؤكدات بأيمان باللغة العربية لمن كان يحسنها، أن تكون باللغة العربية لمن كان يحسنها. أما إذا كانت بغير اللغة العربية ممن يحسنها فإنه لا يصح هذا اللعان، فإنه لا يصح، لأن هذه الألفاظ قد جاءت في القرآن. وإن كان الأحناف يخالفون في مسألة الشهادة، لو أنه أقسم وحلف بالله دون أن يقول أشهد بالله، أو دون أن تقول هي أشهد بالله لقد كذب علي أو ما شابه ذلك، فالأحناف يتوسعون في هذا ويقولون بأن لفظة الإشهاد غير مشترطة، لكن جمهور الفقهاء يشترطون الألفاظ القرآنية لمن كان يحسن العربية، وأما من لا يحسن العربية فإنه بلغته، ولا نلزمه بتعلم اللغة العربية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. الشرط السادس أن يكون مبتدأ اللعان من الزوج، لأن هذا صريح القرآن وصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا بدأت الزوجة فقالت أشهد بالله أنه قد كذب علي فيما قد زعم أني فعلت أو فيما رماني به، وشهدت 5 شهادات ثم هو ثنى فهنا لا لعان، مثل الإجاب والقبول عند الجمهور، لكن هنا لا يصح اللعان، لا بد أن يبدأ الزوج ثم تثني الزوجة. والشرط السابع أن يكون اللعان بالألفاظ الخمسة، الجمل الخمسة التي جاءت، فالرجل يشهد 5 شهادات والمرأة كذلك 4 شهادات أنها زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، وهي 4 شهادات أنه كاذب فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا، فلا بد من الخمس. فلو أتى ب3 شهادات ثم باللعن، أو هي أتت ب3 شهادات ثم بالغضب، فهذا لا يكفي. كذلك من الشروط التي ذكرها الفقهاء أن يحضر الحاكم أو نائبه، أن يحضر الحاكم أو نائبه. فلو كان اللعان بينهما، مثلا أراد الزوجان أن يطبق هذا اللعان دون حضور الحاكم، دون أن يرفع قضية للقاضي، في المنزل قال لها أشهد بالله أنك قد زنيت 4 مرات، ثم قال وإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله، وهي قالت أشهد بالله أنك كاذب 4 مرات، وإن كنت صادقا فعلي غضب الله، فهل هذا لعان صحيح؟ لا، لا بد أن تكون هذه الألفاظ عند الحاكم أو من ينوب عنه من القضاء. نعم، لا يوجب شيئا. إذا قلنا لا يصح اللعان، كل الأحكام المترتبة على اللعان لا تحدث ولا تترتب. وبالمناسبة الأحكام التي تترتب على اللعان كثيرة، والمؤلف ذكر 3 منها وهي كثيرة في الواقع، وسنذكرها إن شاء الله تعالى في حينها، لكن أهمها، أهم هذه الآثار، وهو الحكم الوضعي للعان، أن الزوجين يفترقان أبدا، يفترقان أبدا ولا رجعة بينهما، وأيضا أن الولد ينفى في بعض الحالات كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وكذلك أن الرجل لا يحق له أن يعود إلى هذه المرأة حتى ولو أكذب نفسه على الصحيح، حتى لو قال أنا كذبت وإنما اتهمتها اتهاما، فسيأتي إن شاء الله تعالى خلاف العلماء في ذلك، والصحيح أنه لا يعود إليها البتة. طيب، هذه بالجملة ما يتعلق باللعان تعريفا وأحكاما. نأتي الآن إلى كلام المصنف، قال رحمه الله تعالى: يشترط في صحته أن يكون بين زوجين. ولهذا لو لاعن الرجل جارته الأجنبية عنه، يعني غير الزوجة، فلا عبرة بهذا اللعان، وإنما هو قذف، وعليه أن يثبت ذلك ب4 شهود أو تعترف المرأة، وإلا فإنه يحد لعموم النص، لعموم النصوص في ذلك. قال: ومن عرف العربية لم يصح لعانه. كانوا يقول الشرط الثاني أن تكون بالألفاظ العربية لمن كان يحسنها. لماذا لم يصح لعان من يحسن العربية ولم يلاعن بالعربية؟ لأنه خالف نص القرآن، خالف نص القرآن. فالله جل وعلا قد جلى لنا ألفاظ اللعان، قد جلى لنا ألفاظ اللعان في الكتاب، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بهذه الألفاظ في سنته، ومن ثم لا يجوز أن تخالف هذه الألفاظ، وإن خولفت فلا لعان، لا يعتبر اللعان صحيحا. أما إذا كان يجهل العربية فقد قال: وإن جهلها فبلغته. إذا كان ذلك الزوج أو تلك الزوجة، إذا كان أو أحدهما جاهلا بالعربية، فإنه يلاعن بلغته، تترجم هذه الألفاظ إلى لغته ويلاعن بها. وهل يلزم أن يتعلم العربية؟ الجواب: لا، لا يلزم أن يتعلم العربية ليلاعن بها. وشرط الثالث أشار إليه بقوله: فإذا قذف امرأته فله إسقاط الحد باللعان. يعني الشرط الثالث أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، فإذا قذفها بما هو دون ذلك أو بجريمة أخرى، مثل أنها قاتلة أو أنها عاقة أو ما شابه ذلك، كل ذلك لا علاقة له باللعان. أو قذفها بأنه يدخل عليها ولم يقصد الزنا ولم يسعفه اللفظ، ما كان اللفظ صريحا أو كان كنائيا ولم يقصد، فإنه لا لعان، لأن اللعان إنما هو مخرج من حد القذف. فهنا سنستحضر ماذا؟ سنستحضر أحكام القذف. أما إذا كانت اللفظة ليست قذفا فلا لعان، فلا لعان، وإنما يكون اللعان إذا حصل القذف بالزنا أو باللواط، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحدود. فإذا قذف الزوج زوجته بمثل ذلك ولم يحصل اعتراف من المرأة ولم تكن مع الزوج بينة، فمخرجه من الجلد هو اللعان. قال رحمه الله: فإذا قذف امرأته فله إسقاط الحد باللعان. فله إسقاط الحد أي حد القذف إذا توفرت شروطه، ومن أهم الشروط أن تكون محصنة، ولذلك نقول فله إسقاط الحد إن كانت محصنة، وله إسقاط التعزير إن لم تكن، وله إسقاط التعزير إن لم تكن. وعلى هذا فلا يخلو حال المرأة من أمرين: الأمر الأول أن تكون المرأة محصنة، فحينئذ لو قذفها الزوج ولم تكن معه بينة ولم تعترف المرأة ولم يلاعن، فماذا يكون إذا طالبت المرأة بحقها؟ فإن الزوج يحد ويجلد. ها؟ نعم، يعني شرط الإحصان عند علماء المذهب الإسلام والعقل والحرية والعفة، وأن يكون ممن يوطأ مثله ويوطأ مثلها، يعني خمسة شروط: أن تكون تلك المرأة مسلمة عاقلة حرة عفيفة يوطأ مثلها، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الحدود في حد القذف إن شاء الله تعالى. إذا توفرت هذه الشروط وكانت محصنة ولم يلاعن فإنه يحد، إذا لم يلاعن ولم يثبت ذلك لا باعتراف ولا ببينة. إذا متى بإمكانه أن يسقط الحد؟ نقول باللعان، باللعان يسقط الحد. طيب إن لم تكن محصنة، كأن كانت أمة، أو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها، أو كانت مجنونة، أو كانت كتابية مثلا، أو ما شابه ذلك، أو كانت غير عفيفة، فإذا انتفى شرط من شروط الإحصان فلا حد. وقد قلنا إذا انتفت شروط الحد انتقلنا إلى التعزير، ولهذا كان من المناسب أن يقول المصنف فله إسقاط الحد والتعزير باللعان. فله إسقاط الحد إن كانت محصنة، وله إسقاط التعزير إن لم تكن محصنة. صحيح، لكن كان يناسب أن يذكر ذلك هنا، كان يناسب أن يذكر ذلك هنا. لا لا لا، تقصد المحشي؟ نعم نعم، حسنتم. لذلك التعزير يسقط، نص عليها في التعزير يسقط، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الأحكام المترتبة على الحد. على كل حال كان من المناسب أن يذكر ذلك هنا لمناسبة الحال، وهي كلمة واحدة، لكن كما قلنا سابقا قصد الاختصار من المصنف رحمه الله تعالى قد يسوقه إلى أن يحذف بعض الألفاظ مع أهميتها. قال رحمه الله: فيقول قبلها. هذا أيضا إشارة إلى شرط قد ذكرناه، وهو أن يكون الزوج هو الذي يبدأ باللعان. قال فيقول قبلها، إذا أن يبدأ الزوج باللعان أربع مرات إلى أن قال وفي الخامسة، إشارة إلى أن هذا اللعان لا يكون صحيحا إلا أن يكون بألفاظه الخمسة، أن يكون بألفاظه وجمله الخمس. قال رحمه الله فيقول قبلها. أيضا هنا شروع من المصنف بذكر صفة اللعان، كيف يكون اللعان؟ فاللعان أن يحضر هذان الزوجان إلى القاضي ويسن أن يتلاعنا قياما، أن يكونا قائمين، ويسن أن يحضر عدد لشهود هذا اللعان وأقل هذا العدد 4 من الرجال. لماذا؟ لأنها لو نكلت عن اللعان واعترفت بالزنا كان هؤلاء 4 شهودا عليها حينئذ، فيسلم الزوج نعم من الحد لأنه لم يحصل اللعان، ما تم اللعان. وإن كان الأظهر والله أعلم أنه إذا نكلت المرأة ولم تكذب الزوج فإننا لا نحتاج إلى شهود، وهذا من خصائص القذف بين الزوجين، أو من خصائص قذف الزوج للزوجة، فإن شهاداته 4 لها بمنزلة 4 شهود. ومع ذلك فقد استحب أهل العلم أن يحضر 4 فأكثر. أيضا من السنن أن يضع الحاكم أو نائب له يده على فم الزوج عند اللعن وعلى فم الزوجة عند الغضب، لكن هنا إشكال، كيف يضع يده وهو غير محرم لها؟ نعم تكون امرأة، نعم تكون هناك امرأة، مع أن ظاهر كلام بعض الفقهاء أنه ذكر أن يضع الحاكم أو نائبه دون أن ينص على أن تكون امرأة، لكن كما قال الشيخ راجح يعني قد نقول بحائل، لكن هل يجوز مس المرأة بحائل؟ ما يجوز مس المرأة بحائل، فالأظهر أن يقال أنه يؤتى بقريب لها أو يؤتى بامرأة. أيضا من السنة ذكرها الفقهاء التغليظ، أن يكون الزمان مغلظا والمكان مغلظا، ولهم تفصيلات في هذا. قالوا فلو كان في المسجد الحرام يكون بين الحجر الأسود والركن، وإذا كان في المسجد النبوي فيكون عند قبره الشريف، لأنهم يرون هذه بقعة يعني عظيمة التحريم والتقديس، أو عند منبره، وإذا كان في المسجد الأقصى فيكون في كذا عند الصخرة، هكذا نص بعض الفقهاء، يريدون بهذا تعظيم المكان. وأما الزمان فقالوا يكون ذلك بعد العصر، وتعلمون أن ثمة أحاديث في التغليظ على هذا الزمن، وقد جاء في الحديث في الصحيحين بل في الكتب الستة عندما ذكر أناسا عاقبهم الله يعاقبهم الله جل وعلا يوم القيامة بعدم النظر إليهم إلى آخره، قال ورجل حلف بعد العصر، فهو زمان مغلظ. وأراد الفقهاء من سنية هذا واستحباب ذلك، استحباب التغليظ الزماني والمكاني، هو أن يرهب الزوجان لأنهما مقدمان على أمر عظيم، فهذا الرجل يتهم امرأته بهذه الجريمة الكبرى ثم سيلعن نفسه، يدعو على نفسه بالطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذه المرأة تكذب الزوج وتدعو على نفسها بغضب من الله عز وجل، فهذه ألفاظ عظيمة، فناسب أن يغلظ لها الزمان والمكان، هكذا ذكر بعض الفقهاء. الخلاصة الآن أن يقوم هذان الزوجان، وسبب استحباب قيامهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهلال قم فاشهد 4 شهادات، قم فاشهد 4 شهادات، فقوله قم يشعر باستحباب وسنية القيام. وكذلك ناسب عظم اللعان أن يكون الزوجان قائمين، المسألة عظيمة، والإنسان إذا يعني أصابه شيء فإنه عادة لا يقر له الجلوس، إنما يكون قلقا قائما لا يكون جالسا، نسأل الله العافية والسلامة لو أن إنسانا قد بلغه شيء من المصائب أو شيء مما يقدر الخاطر غالبا تجده يقوم ويضطرب ويتحرك وهكذا. فأقول يسن أن يكون الزوجان قائمين. طيب يكون الزوجان قائمين ثم يبدأ الرجل فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة موجودة، وإما إن كانت غائبة فإنه يسميها قد زنت زوجتي فلانة. بلى نعم، لكنها قد توكل، أحسنتم، هذا يعني على من لم يشترط الموالاة، لأن بعض أهل العلم لم يشترط الموالاة أصلا. نعم لكن إذا لم تحضر يحضر عنها، نعم نائب أو وكيل، فيحضر وكيل ويقول بأن موكلتي تشهد بالله كذا وكذا. طيب إذن إذا غابت فإنه يسميها فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة، وينسبها أيضا فلانة بنت فلان أو فلانة من عائلة كذا إلى آخره. وفي الخامسة، في اللفظة الخامسة، يقول أشهد بالله أن علي لعنة الله إن كنت كاذبا. والمصنفون رحمه الله تعالى دائما يأتون بلفظ الغيبة، يأتون بلفظ الغيبة، وهذا هذا الصنيع له أصل. فمثلا لما ذكر المؤرخون موت أبي طالب على الكفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني رجاه أن يشهد الشهادتين، لكن كفار قريش قد غلبوا أبا طالب على تلك اللفظة، فيقول أهل التاريخ والسير قال هو على ملة عبد المطلب، مع أنه لم يقل هو وإنما قال أنا، ولكن لشناعة اللفظ فإن أهل السير والتاريخ لا يذكرون هذه الجملة بلفظة أنا، وإنما يذكرون قال هو. كذلك هنا، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، مع أنه لن يقول أن لعنة الله عليه، وإنما سيجعل اللعنة على نفسه. إذا انتهت ألفاظ الزوج، فهل تم اللعان وثبتت الأحكام المترتبة على اللعان، أم ننتظر ألفاظ الزوجة؟ ما رأيكم؟ ننتظر ألفاظ الزوجة، وهذا ما ذهب إليه المالكية والحنابلة، بأن الأحكام المترتبة على اللعان لا تتم إلا بتمام الألفاظ جميعا. لكن ذهب الشافعية رحمه الله تعالى إلى أن الزوجة إذا انتهى من الألفاظ نعم وجبت الفرقة ونفي الولد إن كان في ذلك نفي ولد إلى آخر، قياسا على الطلاق. قالوا اللعان مثل الطلاق، اللعان مثل الطلاق، فالطلاق لا نحتاج فيه إلى إيجاب حتى نوقع أثاره، فكذلك اللعان لا نحتاج فيه إلى إيجاب المرأة، إذا انتهى الرجل خلاص تمت الفرقة ونفي الولد إلى آخره وسقط الحد عنه إلى آخره. هذا ما ذكره علماء الشافعية. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى بالغ فقال لا تتم الآثار حتى وإن انتهت ألفاظ اللعان إلا بأن تكون الفرقة من الحاكم، إلا بأن تكون الفرقة من الحاكم. والغريب أنهم هنا خالفوا، يعني الأحناف خالفوا رأيهم في ماذا؟ في أي المسائل المتقدمة؟ خالفوا رأيهم في اللعان عما كان عليه في الإيلاء. في الإيلاء قالوا ماذا يكون في الإيلاء؟ تتم الفرقة بين الزوجين بمجرد انتهاء الأربعة شهور دون الرجوع إلى الحاكم، مجرد انتهاء المدة. وهنا قالوا حتى لو انتهت ألفاظ اللعان فلا فرقة حتى يفرق بينهما حاكم. هم يقولون نحن نتبع الأثر والسنة، فهناك فهموا من اللفظ أن الإيلاء تترتب عليه آثار بمجرد ماذا؟ بمجرد انتهاء الأربعة أشهر، لأنهم عملوا بالقراءة التي فيها زيادة لفظة، وهي قراءة شاذة لكنها تفسيرية فأخذوا بها. قد مر معنا الذين يؤلون من نسائهم تربصوا، طيبة أين اللفظة؟ يؤلون من نسائهم فيها، فيه نعم، يعني في المدة نعم. وأما هنا نعم، وأما هنا فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، كما في حديث سهل سيأتي، في حديث عبد الله بن سهل قال فرق بينهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا هنا التفريق من الحاكم. وسيأتي على كل حال ذكر هذه المسألة مرة أخرى، لكن هنا أردنا أن نبين أن الآثار لا تترتب إلا بعد انتهاء ألفاظ الزوجين، أما بعد انتهاء ألفاظ الزوج فإلى الآن لم تترتب هذه الألفاظ. طيب إذا انتهى الزوج من الألفاظ، بدأت الزوجة ألفاظها فتقول أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا. وإذا كان الزوج قد نفى الولد وأرادت المرأة أن تثبت الولد، فهنا ماذا تقول؟ يعني أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا ومن نفي الولد وهكذا. وإن لم ينفي الولد وإنما فقط ذكر أنها زنت فهي تنفي عن نفسها هذا الأمر فقط. ثم في الخامسة تقول وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وكما قلنا في الرجل نقول في المرأة هي لا تقول عليها وإنما تقول علي. فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح. هنا أيضا إشارة إلى بقية الشروط. كيف؟ أحسنتم. نعم لابد من توفر الشروط جميعا. فقوله رحمه الله فإن بدأت باللعان قبله إشارة إلى الشرط السابق أنه لابد أن يكون المبتدئ باللعان هو الزوج. أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة لو لم تكن هذه الألفاظ كاملة فلا يصح اللعان. أو لم يحضرهما حاكم أو نائب في إشارة إلى اشتراط حضور الحاكم أو نائبه كما تقدم معنا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل بن سعد فتلاعن أمام الناس فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقصد هنا لعان هلال ابن أمية. تعلمون أن المفسرين لما فسروا آيات اللعان ذكروا أن سبب نزول تلك الآيات المباركات إما قصة هلال ابن أمية، وذكر بعضهم إما قصة هلال ابن أمية أو قصة عويمر العجلاني والعلماء كلام طويل في إثبات إحدى القصتين لتكون سببا للعان. قال رحمه الله أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم. وهذا على مذهب جماهير العلماء إنهم قالوا لو حلف دون لفظة أشهد فلا يصح اللعان. يعني لو قال أقسم بالله لقد زنت وقالت أقسم بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا هذا ما يكفي عند الجمهور. أيضا لو حلف أو حلفت بأي لفظ من ألفاظ الحلف ولم يأتي بالشهادة فلا، ولم تأتي كذلك بالشهادة فلا. أو أبدل لفظ اللعنة بمعناها لو قال أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه أربع مرات ثم في الخامسة قال أن الله عز وجل يطرده من رحمته إن كان كاذبا. اللعن بمعنى الطرد من الرحمة، ومع ذلك لو أتى بالمعنى دون اللفظ فلا عبرة ولا يصح هذا اللعن. أيضا المرأة لو لم تأتي بالغضب وإنما أتت بالسخط وقالت أن سخط الله علي كذلك. وهنا نرى يا إخوة تشديد عامة العلماء في ألفاظ اللعان لعظمة هذا الباب، باب اللعان باب عظيم، ولعظمة الآثار المترتبة على ذلك من الفرقة الأبدية ومن سقوط الحد ومن انتفاء الولد إلى آخره. هذه الآثار الكبرى جعلت أهل العلم يحتاطون لهذا الباب، ولذلك شددوا في شروط اللعان فلا يصح إلا إذا توفرت هذه الشروط، ومن ذلك أن تكون بالألفاظ التي جاءت في القرآن. فضلش. لا اللعان ليس كلام عن الطلاق. صحيح، لأن الطلاق أمره أسهل، من طلق راجع ما دامت الطلقات رجعية. لكن اللعان لا، اللعان إذا تم بين الزوجين فإنها فرقة أبدية حتى وإن لم يدخل بها، يعني عقد عليها ثم بعد يومين ثلاثة أيام لاعنها اتهمها بالزنا بالألفاظ التي جاءت، وهي كذلك كذبت هذا بالألفاظ التي جاءت، يعني حصلت الملاعنة بينهما عند قاض فيفرق بينهما أبدا. فالآثار العظيمة المترتبة على اللعان جعلت أهل العلم يحتاطون فيشترطون هذه الشروط الدقيقة. قال رحمه الله تعالى لم يصح، إذا تخلف شيء من الشروط السابقة فإنه لم يصح، لأن الله جل وعلا قد نص على كيفية اللعان، وكذلك قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتلاعنين بتلك الألفاظ بحروفها فلا بد من الالتزام بما جاء به الكتاب والسنة وإلا لم يصح. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر. عزر لماذا؟ لأنها ليست محصنة، إذ من شروط الإحصان أن تكون عاقلة، أن تكون عاقلة. فهو إذن إذا رمى زوجته المجنونة فليس عليه حد القذف، وإنما عليه التعزير لعدم توفر شروط الإحصان. نعم. والتعزير يسقط عنه ولا ما يسقط عنه؟ نعم. لماذا لا لعان؟ نعم، لا لأن لأنها صغيرة. هل نشترط البلوغ؟ ما نشترط البلوغ في اللعان. اللعان نشترط فيه البلوغ؟ بلى، نشترط فيه البلوغ، نشترط فيه البلوغ. لكن حد القذف للزوج، هل نشترط في الزوجة أن تكون بالغة؟ لا. عندنا إخوة الآن مسألتان: يشترط في اللعان أن يكون الزوجان بالغين، ومن ثم لو لاعن الزوج زوجته وهي صغيرة فإننا في هذه الحالة نقول لا يمكن أن يلاعن، لأن اللعان مبني على المطالبة، والمطالبة من الزوجة إنما تكون صحيحة إذا كانت بالغة عاقلة. فإذا كانت دون البلوغ فإنه لا لعان، وهذا الإشكال عندنا فيه. طيب، ماذا نصنع بهذا الزوج الذي قذف زوجته وهي صغيرة أو مجنونة؟ نعم، هل نعزره بإطلاق ولا نقول يحبس حتى، يعني ننتظر حتى تبلغ المرأة ثم تطالب بحقها إلى آخره؟ هذا يجعلنا نقسم الزوجة إلى عدة أحوال حتى نحصر هذه المسألة ونحوها من المسائل. نقول: أحوال الزوجة إذا قذفت من الزوج، ما أحوالها؟ الحالة الأولى أن تكون بالغة محصنة، أن تكون بالغة محصنة. محصنة يعني مسلمة عاقلة حرة، لا ما هو بالغة، عفيفة، يوطأ مثلها. ما معنى يوطأ مثلها؟ يعني عمرها 9 سنوات، يعني عمرها 9 سنوات فأكثر. طيب، وقلنا يعني أن تكون بالغة زائد محصنة. إذا قلنا محصنة يعني 5 أشياء: مسلمة عاقلة حرة عفيفة يوطأ مثلها، يعني عمرها 9 سنوات. طيب، لكن عمر 9 سنوات هنا هذا الشرط قد أذهبه قولنا بالغة. فعلى هذا إذا قذف زوجته وهي بهذه الأوصاف الخمسة الجديدة: بالغة، عاقلة، مسلمة، عفيفة، حرة، فماذا يحصل حينئذ؟ نقول إما أن يثبت ذلك ب4 شهود أو باعترافها أو يلاعن، فإن لم يكن من هذه الثلاثة شيء فإنه يحد. نعم، حد القذف، حد القذف. وممكن أن نختصر فنقول إذا كانت بالغة ومحصنة فعليه الحد، إلا أن يرفع عنه الحد بماذا؟ باللعان. فعليه الحد إلا أن يرفع عنه الحد باللعان. هذه الحالة الأولى. إذن أحوال قذف، أحوال الزوجة عند قذف زوجها لها: الحالة الأولى أن تكون هذه الزوجة بالغة محصنة، ففي هذه الحالة على زوجها الحد إلا أن يرفع ذلك باللعان. الحالة الثانية أن تكون بالغة غير محصنة، أن تكون بالغة غير محصنة. غير محصنة يعني انتفى بعض الشروط، مثلا ليست عفيفة مشهورة بالزنا، أو أنها أما لا صغيرة، قد قلنا بالغة. نعم، أو كانت مجنونة أو نحو ذلك. فهنا عليها، عليه التعزير، عليه التعزير. إذن يعزر في مثل هذه الحالة. وبعض أهل العلم يقولون ويسقط باللعان، ويسقط باللعان. نعم، إذن عليه التعزير إلا أن يلاعن. نفس الكلام هنا، قلنا في الحد هنا نقول تعزير. إذن عليه التعزير إلا أن يلاعن إذا لاعنها. طيب، هل يصح أن يلاعنها؟ لا لا ولا لعان الحالة الثالثة ستأتي معنا، لكن هنا في الحالة الثانية هي بالغة غير محصنة. ممكن هنا إخوة أن نقول في غير الإحصان مدام قلنا يسقط باللعان، إذن لن نأتي بماذا؟ لن نأتي بمثال الجنون، يعني لابد أن تكون مكلفة حتى يحصل اللعان. فنريد مثالا أن تكون المرأة بالغة لكنها غير محصنة، ماذا بقي؟ كأن تكون أمة، كأن تكون أمة. ففي مثل هذه الحالة الزوج لا يحد بل يعزر، إلا أن يرفع ذلك بماذا؟ باللعان، إلا أن يرفع ذلك باللعان. طيب، أو كانت مثلا غير عفيفة فإنه أيضا لا، ما يفرق بينهم إذا لا، إلا إذا لا، نعم إذا لا يفرق بينهم، نعم إذا لا تمت الأثر. طيب أنا أعيد، الحالة الأولى أن تكون بالغة محصنة، تمام، يعني مسلمة عاقلة بالغة حرة عفيفة، فقذفها زوجها، فما العمل؟ نقول إذا لم يثبت ذلك الحد عليها باعتراف ولا بينة فإننا نحد الزوج، إلا أن يرفع ذلك الحد بماذا؟ باللعان. وضحت هذه؟ طيب نأتي للثانية، الثانية بالغة لكنها غير عفيفة أو أمة، نعم لكنها هي غير محصنة لكن ليست بأي صفة، وإنما نقول هي بالغة، تمام، عاقلة، لا هنا نقول مثلا لكنها غير حرة أو لكنها غير عفيفة أو لكنها غير مسلمة، كأن تكون كتابية يهودية أو نصرانية، فما العمل هنا؟ هنا نقول إذا أثبت عليها ذلك، إذا أثبت ذلك عليها باعتراف أو بينة فإنها هي التي تحد، وإذا لم يثبت ذلك نعم فإنه يعزر. كيف يرفع عنه التعزير؟ باللعان. أحسنتم، يرفع عن نفسه التعزير باللعان. لا، قلنا إنها مكلفة، قلنا إنها مكلفة لأنها مكلفة، نعم. هل اشترطنا في اللعان أن تكون حرة؟ اشترطنا ذلك؟ ما اشترطنا، اشترطنا في الإحصان بلا شك، لكن لا نريد أن نخلط بين شروط الإحصان وشروط اللعان. إذا لم تكن محصنة فقد يكون هناك لعان، صح؟ نعم، كأن تكون المرأة غير، كأن تكون المرأة غير عفيفة، فهنا فيه لعان، لكن إذا لم يكن لعان فالزوج لا يحد وإنما يعزر. أحسنتم، نعم. أيوة نعم، هذه الحالة الثالثة، أن تكون غير مكلفة يعني غير بالغة أو غير عاقلة، نعم، لا غير عفيفة قد وضعناه في الأول في القسم الثاني، لكن هنا أن تكون غير مكلفة يعني بأن تكون صغيرة أو مجنونة. لا، هنا دون البلوغ، لأننا سننفي اللعان، سننفي اللعان، وإن كنا دون من يوضع مثلها لننفي الحد، فإذا أردنا أن ننفي اللعان قلنا المهم أن تكون غير بالغة، لأنه إذا كان يوطأ مثلها لكنها غير بالغة مثلا عمرها 11 سنة وما بلغت فلا لعان، لكن لماذا نعزره؟ طيب إن كان يوطأ مثلها الآن، لا، من شروط اللعان أن يكونا مكلفين. الإشكال يا إخوة عندكم أنكم خلطتم بين شروط اللعان وشروط الإحصان. ما فائدة تحقق شروط الإحصان؟ الحد، الحد. إذا انتفى شرط من شروط الإحصان وبقيت شروط اللعان فهنا يعزر إلا أن يلاعن. إذا انتفت شروط اللعان وشروط الإحصان يعني كانت مجنونة فهنا يعزر ولا لعان، ولا لعان، يعزر. لو كانت زوجته مجنونة فهنا يعزره الحاكم لكن لا لعان. طيب أبشر، أنا إذا انتهت من الرابع سأعود عليكم. القسم الرابع أن تكون غير مكلفة ولكنها يعني أن تكون غير بالغة لكنها محصنة. الثالث أن تكون غير بالغة وغير محصنة، فهنا تعزير ولا لعان. ولك أن تقول أن تكون غير مكلفة فلا لعان لكن عليه التعزير. أما القسم الرابع أن تكون غير بالغة ولكنها محصنة، ولكنها محصنة. كيف غير بالغة ولكنها محصنة؟ يعني مسلمة عاقلة عفيفة حرة يوطأ مثلها، لكنها إلى الآن ما بلغت عمرها 9 سنوات، إلى الآن ما بلغت. فهنا الأصل أنه يحد لتوفر شروط الإحصان. طيب لو قال أنا سألاعن حتى أرفع عن نفسي الحد، ماذا نقول له؟ ننتظر حتى تبلغ، فإذا بلغت فلك أن تلاعن، لأن شروط اللعان الآن متوفرة إلا البلوغ، فننتظر حتى تبلغ ثم بعد ذلك يلاعن. طيب أنا أعيد الأربعة على عجل. الزوجة إذا قذفها الزوج فلا يخلو حالها من أربعة. الحالة الأولى أو من أربع، الحالة الأولى أن تكون مكلفة ومحصنة أو بالغة ومحصنة، فنقول يا زوج عليك الحد إلا أن ترفع ذلك بلعان. الصورة الثانية أن تكون بالغة غير محصنة، فنقول عليك التعزير إلا أن ترفع ذلك باللعان، إلا أن ترفع ذلك باللعان. ومثالك أن تكون زوجته غير عفيفة أو أمه. الحالة الثالثة أن تكون غير بالغة وغير محصنة، أو نقول أن تكون غير مكلفة كأن تكون مجنونة أو صغيرة، فحينئذ يعزر، نعم يعزر ولا ننتظر بلوغا ولا نحوه، يعزر ولا لعان. الحالة الرابعة أن تكون غير بالغة لكنها محصنة، أن تكون غير بالغة لكنها محصنة، وهي المسلمة العاقلة الحرة العفيفة التي يوطأ مثلها ولم تبلغ. فهنا نقول عليك الحد إلا أن تلاعن. قال كيف ألاعنها وهي صغيرة لم تبلغ؟ قلنا ننتظر حتى تبلغ زوجتك ثم بعد ذلك يحصل اللعان، وإلا فإنك تحد، وإلا فإنك تحد. هذه الأحوال الأربع، أحوال الزوجة الأربع عند قذف زوجها لها. قال رحمه الله وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. عزر لماذا؟ لماذا لم يحد بل يعزر؟ لأنها غير محصنة، غير محصنة، إذ من شروط الإحصان أن تكون مجنونة، صح؟ أن تكون عاقلة، نعم نعم نعم. كونها مجنونة ينفي اللعان وينفي الحد. نعم. الصغير يعني هنا لا يطأ مثلها، نعم، لأنه لو كان يطأ مثلها فإن على القاذف الحد، فهنا نفهم الله أعلم أن قوله صغيرة يعني لا يطأ مثلها. لماذا؟ لأنها لو كانت صغيرة يطأ مثلها فإن على زوجها الحد إلا أن يلاعن إذا بلغت. أحسنتم، تفضل. نعم، إذا تم اللعان. طبعا الحالة الثالثة ما فيها لعان، لكن الحالة الأولى والثانية والرابعة فيها لعان، فإذا تم اللعان فنعم تترتب عليه أحكامه. طيب قوله ولا لعان، لماذا لا يلاعن؟ أحسنتم، لاشتراط كونهما مكلفين، والآن المرأة غير مكلفة فلا لعان. إذا عزرناه لعدم توفر شروط الإحصان في المرأة ولم نحده. طيب لا لعان لعدم توفر شرط التكليف في المرأة. قال رحمه الله ومن شرطه، أيضا من شروط ماذا؟ ومن شروط صحة اللعان قذفها بالزنا لفظا، كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر إلى آخره. و نعم، عند علماء المذهب يعد نوعا من الزنا، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. فإذا اتهمها بهذه التهم التي ذكرها المصنف فإنه قد قذفها حينئذ اصطلاحا، ولا يرتفع الحد عنه إلا باللعان ما لم يثبت ذلك. فإن قال وطئت بشبهة، قال لها قد فعل بك لكن بشبهة، وطئت بشبهة، إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد، يعني قد حصل زنا لكن لأنك تظنينه زوجا مثلا، لأنك تظنينه زوجا، أو قد حصل ذلك الوطئ وكان شبهة اعتقاد وكان شبهة عقد، كان يعقد الرجل على أخته من الرضاع دون أن يعلم، فحصل بينهما لقاء، فهو يتهمه بهذا، يقول قد وطئت بشبهة، فهل هنا يعني يكون لعان بين الزوجين؟ لا، لأن اللعان إخوة، إنما شرع لدرء العذاب عن الرجل وعن المرأة، والعذاب إنما يكون بالنسبة للرجل إذا كان قد قاذف بالزنا أو اللواط، أما إذا قذف بغيرهما فلا يعد قذفا اصطلاحا ولا يترتب عليه الحد أصلا، وإنما هو التعزير. ومن ثم لو قال وطئت بشبهة، فنقول لا يصلح هذا اللفظ أن يكون قذفا، فلا يوجب حدا، فلا لعان. أو قال وطئت مكرهة، يعني قد حصل الوطء لكن وأنت مكرهة، فكذلك هنا هذا لا يعد قذفا الواقع. أو قال وأنت نائمة، فهنا أيضا لم يقذفها، ومن ثم فلا حد ولا لعان. أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، قال لم تزني، يقول أنت لم يحصل منك زنا لكن هذا الولد ليس مني، فهل يحصل لعان الآن؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يحتمل أن هذا الولد الذي خلق في بطنها من وطئ بشبهة، أو وطئ وهي مكرهة، أو وطئ وهي نائمة إلى آخره، فحينئذ لا لعان. طيب، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، ونتلاحظون أن هذه اللفظة كأنما أقحمت إقحاما، كأنما أقحمت إقحاما، و ها نعم. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول بأن هذه اللفظة ليست في هذا الموضع في الأصل. فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان، وإنما هنا يعني قد نقدر فنقول أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فلا لعان. فإن شهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه وأنكر ذلك لحقه نسبه، سواء أنكر أو أثبت، ولكن السياق كأن فيه إنكارا، لأن فيه شهادة امرأة ثقة، فما دام فيها شهادة امرأة ثقة كأن الرجل ينفي الولد عن نفسه والمرأة تثبت أنه ولده، فحينئذ نعمل بأي القولين؟ بقول المرأة إذا جاءت ببينة، هذه البينة شهادة امرأة ثقة، إذا شهدت امرأة ثقة نعم، لعموم حديث الولد للفراش. سيأتي معنا التفصيل في معنى الفراش، هل المقصود المرأة التي دخل فيها، أو المقصود التي عقد عليها، أو التي أمكن الوطء من الزوج لها إلى آخره، في خلاف طويل بين العلماء، سيأتي إن شاء الله في حينه. طيب، الآن نقول إذا صرح بلفظة الزنا مع توفر بقية الشروط فنعم، ينفي عن الحد عن نفسه أو التعزير عن نفسه باللعان. طيب، إذا لم يصرح بلفظة الزنا وإنما ذكر أنها وطئت بشبهة أو وهي مكرهة أو وهي نائمة، أو قال أنت لم يحصل منك زنا ولكن هذا الولد ليس مني، نفى الولد دون إثبات الزنا، هذه الألفاظ لا نعم توجب الحد، ومن ثم فلا لعان أصلا، لأن اللعان إنما شرع لرفع حد القذف عن ظهر الزوج، فلا لعان أصلا. تفضل. إذا قذف بالزنا ولم، لا، هنا طبعا للمرأة أن ترفع أمره إلى الحاكم، نعم، إذا لم ترفع خلاص ما يترتب شيء، لا يترتب إخوة شيء من أثار اللعان إلا بأن يترافع عند القاضي بالألفاظ العشرة هذه، خمس من الزوج وخمس من الزوجة. إذا ما حصل، إذا لم يحصل ذلك فلا أثر لهذه الألفاظ، ما لها أثر، يعني قد يعزر أو نحو ذلك، نعم، لكن لا أثر من أثار اللعان. قال رحمه الله: ومن شرطه أن تكذبه الزوجة. أما إذا لم تكذبه الزوجة وإنما أقرت، فما العمل؟ هل تحد؟ ها؟ تحد؟ تحد ماذا؟ لا، ما تحد عند الحنابلة، لا تحد. لماذا؟ لأنه لا بد أن تقر أربع مرات عند الحنابلة، لا بد أن تقر أربع مرات. سيأتي معنا في شروط إقامة حد الزنا. نعم، يعني مجرد الاعتراف بالزنا أو مجرد تصديق الزوجة لزوجها، مجرد تصديق للمرة الواحدة لا يعد موجبا لحد الزنا على الزوجة. لماذا؟ لأنها لم تشهد على نفسها ولم تقر عند الحاكم أربع مرات. ها؟ بلى بلى، نعم، لو حضر أربعة وشهدوا ف يعني فيكون الأمر كذلك، لكن المسألة مفترضة في أنها كذبت ذلك دون حضور هؤلاء الأربعة، أو حضر نسوة ولم يحضر أربعة الذكور إلى آخره. صحيح، لكن إذا لم تكذب المرأة زوجها وإنما سكتت أو أقرت، قالت نعم نسأل الله أن يغفر لي، حصل هذا مني، حينئذ هذا لا يوجب الحد عند الحنابلة طبعا. ومن أهل العلم من قال بأن هذا يوجب الحد عليها. لماذا؟ لظاهر الآية، حيث قال الله جل وعلا: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فالظاهر الله أعلم أن الصواب في هذه المسألة أنها إن صدقت الزوج فإنها تحد، لأن الأربعة، لأن الأيمان، لأن الشهادات المؤكدات بأيمان من الزوج قامت مقام الشهود، قامت مقام الشهود، فهذا هو الأقرب والله أعلم. إذن الخلاصة: إذا كذبت الزوجة زوجها نقول قد تحقق أحد شروط اللعان. أما إذا صدقت الزوجة زوجها في هذا القذف، صدقت وقالت نعم حصل هذا مني، فإن هذا عند الحنابلة لا بد أن تكرر هذا أربع مرات. أما عند غير الحنابلة، أما عند بعض العلماء، فإن شهادات الرجل بمنزلة الشهود، وهذا هو الأقرب والله أعلم. نعم صحيح، سيأتي معنا هذا في مسألة الاعتراف، هل نشترط تكرار الاعتراف أربع مرات أو يكتفي أو نكتفي باعتراف واحد، وسنورد حين إن شاء الله حديث أنيس وكذلك حديث ماعز لما ردده والغامدية إلى آخره. نعم، إذا اعترفت المرأة فأثر ذلك أن الزوجة لا يحد، والمرأة أيضا لا تحد. نعم، والمرأة أيضا لا تحد، لكن هل يفرق بينهما؟ ما يفرق بينهما، نعم ما يفرق بينهما، وإنما يستبرئها الرجل، فإن تابت وأنابت إلى الله عز وجل فإنه له شرعا أن يستمر معها، له شرعا أن يستمر معها، لكن يستبرئها، ولا يجوز أن يطأها بعد أن اعترفت بالزنا، ما يجوز حتى يستبرئها وهكذا. لكن لو قيل ما الحالة التي يسلم فيها الرجل من قذف رجل زوجته، وسلم الزوج من حد القذف، وسلمت المرأة من حد الزنا، واستمرت الزوجة مع زوجها، هذه الحالة، لو إذا قذف الرجل زوجته ثم أقرت مرة واحدة، فإنها عند علماء المذهب فإنه لا لعان تام، عند علماء المذهب ما تم اللعان، ولا تترتب عليه آثاره، فلا فرق بينهما ولا نفي ولد إلى آخره. الخلاصة إخوة، لو قيل لنا قذف رجل زوجته ولم يحد ولم تحد هي أيضا وبقيت معه، فنقول هو الرجل يقذف زوجته ويلاعنها ثم هي تقر، ثم هي تقر مرة واحدة، فعند الحنابلة هو لا يحد لأن المرأة قد اعترفت، وهي لا تحد لأنها لم تعترف أربع مرات. ولم تحصل الفرقة بينهما، لأن آثار اللعان لا تكون إلا بعد أحسنت إلا بعد انتهاء ألفاظ الزوجة، خلافا للشافعية. لكن الصواب والله أعلم أن المرأة إذا اعترفت بعد شهادات الزوج الأربع فإنها تحد، لأن شهادات الزوج بمثابة أربعة شهود، ولأن الله جل وعلا قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، فهي لم تحقق ما يدرأ عنها العذاب، والعذاب هو حد الزنا. نعم. طيب بقي معنا دقيقة. قال رحمه الله وإذا تم، إذا تم ماذا؟ اللعان بألفاظ الزوج كاملة وألفاظ الزوجة كاملة، سقط عنه الحد والتعزير. هذا هو الأثر الأول من ألفاظ من آثار اللعان، سقط عنه الحد إذا كانت زوجته محصنة، وسقط عنه التعزير إذا كانت زوجته غير محصنة، يعني قذف زوجته المجنونة فهنا يصلح؟ لا، إذا قذف زوجته المجنونة فإنه يعزر مطلقا ولا لعان أصلا، ما في لعان. طيب قذف زوجته الأمة، ما رأيكم؟ نعم، ما دام أنها بالغة إلى آخره وتحققت شروط اللعان فإنه ينفى عنه التعزير. طيب قذف زوجته الحرة البالغة المسلمة العفيفة فهنا يحد، إلا إذا لاعن فإن الحد يرفع عنه. إذن ثم سقط عنه الحد فيما لو كانت محصنة، والتعزير إذا لم تكن محصنة. هذا هو الأثر الأول. الأثر الثاني وتثبت الفرقة بينهما، ولعلنا إن شاء الله نتم هذا بعد أو نتم هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.